بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. احنا خدنا مقدمه في الرساله لكلوسي، وهي عباره عن اربع اصحاحات هناخد فيها المسيح هو العمق وهو الطول العلو، شبيهه شويه بافسس وغيره، يعني هو كل يعني حاجة حاجة. بس يعتبر الإصحاح بتاع النهاردة سلام يعني هناخد الإصحاح، الإصحاح الأول يعتبر من أقوى الإصحاحات، فنتكلم عن الإصحاح ده ونقوله. أول حاجة طبعا الإصحاح كله بيتكلم المسيح هو العمق، زي بداية أي رسالة من رسائل معلمنا بولس تلاقي في البداية في تحية، ودايما مع التحية بيذكر الناس اللي بيخدموا معاه. دي أول حاجة. أولا بيذكر تلميذه تيموثاوس. معنى تيموثاوس يعني تيموثاوس قبل ما يترسم أسقف كان هو ساعد القديس بولس، هو كان بيعتبره أخ رغم أنه ابنه يعني، وقبل ما يعني ينال الرتبة الأسقفية بعد كان شريك لي في خدمته وجهاده، خدمته عامة، رحلاته الكرازية يعني من بداية من الرحلة الأولى كان دايما تقريبا معاه. برضه ناب عن معلمنا بولس في رحلاته، يعني مثلا وداه لأهل كرونسوس لما كان عندهم مشاكل وغيره. اشترك مع معلمنا بولس في كتابة كتير من الرسائل بتاعته. في الآخر أصبح هو الأسقف بتاع مدينة أفس، أفس كانت مدينة كبيرة ومشهورة بالسحر زي ما أنتم عارفين وغيره. يبقى ده عرفنا بداية التحية بيذكر الناس اللي معاه، وبعدين وبيقول إلى القديسين في كلوسي، ومعظم الرسائل يمكن ما عدا غلطية بيقول القديسين في كلوسي. كلمة قديسين ليها معاني كتير، وليها عشان برضو نبقى عارفينها نتساءل ليه المؤمنين دلوقتي ما بينادوش بالقديسين. أول حاجة القديسين يعني هم مخصصين أو مكرسين، مكرسين حياتهم لربنا وخدمة ربنا، حتى لو هم أحيانا بيضعفوا لكن هم ينسبوا لله القدوس، فبالتالي هم تبعه، يبقى هم إيه؟ قديسين. تمام. تعني حياة الطهارة واللي هي نعمة أصلا من ربنا، بس استحق جهاد. عشان تحافظ على أي نعمة ضروري قدامها جهاد عشان يحافظ على النعمة اللي انت واخدها. برضو بتعني القديسين ان هم وصلوش لقمة القداسة، لا، ابتدوا في حياة القداسة، بيبدين لكن قمة القداسة دي نلالها بعد المجيء الثاني والدينونة، دي بقى لما نخش في الحياة الأبدية. الإيمان السليم لأعمال وإيمان حب ربنا شديد يقيم القداسة، زي ما قال القديس يوحنا سايب الفم. الإيمان السليم أبو أعمال أبو حياة نقية هو الذي يقيم القداسة. برضو لما يغيب عن الإنسان الشر بفعل عمل الصليب، يبقى هو شايل الصليب في حياته ويطرد أي شر، يبقى قديس. برضو القديسين يطلق على القديسين في الكنيسة المجاهدة اللي على الأرض، والكنيسة اللي هي المنتصرة في السماء، يبقى دي بالنسبة لكلمة قديسين. تمام. هو حي ابنه واخوه تيموثاوس، وبعدين كده القديسين اللي في كلوسي. ثالث حاجة دايما يتميز بيها معلمنا بولس في التحية بتاعته الشكر، دايما يشكر ربنا. خصوصا هنا، وهنعرف ليه يعني بالاخص. يعني دايما معلمنا بولس بروح التسبيح اللي هو بيسبح بيه ربنا، اللي هو بينقطعش عنه، بيعتبره ذبيحه حب لربنا والمخدومين. هو بيسبح ربنا وبيعتبر ده ذبيحه اللي احنا بنقدمها كتسبيح لربنا، سواء تسبيحه او صلوات لربنا ونيابه عن مخدومين. برضو الشكر مشبع للنفس، يعني دايما لما اشكر ربنا دايما احس بالشبع من ربنا، زي ما قال المزمور 63 من 3 ل 5. يعني النفس الشبعانه تدوس العسل، او في الانسان لما يحس بشبعان بربنا بيشكر ربنا، لان بنجاهد كتير، لكن في اوقات معينه باختيار ربنا يدينا الشيء اللي احنا نطلبه، فده بيبقى مشبع لنفسنا. الشكر ايضا هو انشوده النصره، انشوده النصره في الحياه الابديه، زي ما شاف يوحنا في الرؤيا، في رؤيا 7، من كل القبائل من كل الامم لابسين لباس ابيض وفي ايديهم سعف النخل، وكانوا بيسبحوا ربنا بيشكرون ان هم من جميع الامم، رغم ان هم امم لكن قابلهم ربنا يسوع المسيح في دياره الابديه. برضو اعتاد معلمنا بولس ان هو يشكر بصيغه الجمع، هو وكل الخدام اللي معاه اللي حاضرين معاه او مش حاضرين، المجموعه اللي بتخدم، في ناس مثلا تغيب وترجع له وهكذا، فدايما دي في صيغه الجمع. اعتاد زي ما قلنا اغلب رسائل يمكن ما عدا غلاطيا بالشكر والتسبيح، زي مثلا في رومية 1:8، كورنثوس الاولى 1:1-4، افس 1:16، فيليب 1:3، تسالونيك 2:1-3، تيموثاوس الثانية 1:3، فيليمون 4. برضو الشكر لأجل إيمانهم. ليه؟ لأن هم ما أمنوش على إيديهم مباشرة، ده أمنوا على عن طريق واحد اللي هو الخادم بتاعهم اللي اسمه أبو فراس، هو أذاع الإيمان، ومن ضمن الناس اللي أمنوا بيه أبو فراس. أبو فراس نقل الإيمان لمين؟ للكلوسيين. فبيشكر ربنا ان ليهم ايمان وحب للقديسين ورجاء في السماوات، رغم ان هم ما بشرهمش مباشره. وبعد كده هو يصلي من اجلهم، والحته دي جميله قوي في معلمنا بولس، دايما يصلي من اجل كل الناس. يعني لو تاخد كده رسائل معلمنا بولس حكايه الصلاه دي، بيصلي كل الناس، لكل الكنائس، لكل يعني الناس عامه، حتى الملوك والناس اللي في منصب او او او او، كل ده هو بيصلي له. وده بيدي فكر الكنيسه الاولى ازاي هي برضو في القداسات كانت بتذكر وما زالت تذكر جميع الناس، مفيش حد بتسيبه. فهو بيصلي من اجلهم لاجل خلاص نفوسهم، طبعا ده اهم هدف، هو بيصلي لاجل خلاص كل الناس، ودي اهم حاجه يطلبها الخادم. هو بيطلب ايه الخادم؟ خلاص نفوس مخدومين، سواء مخدومين الصغيرين في الفصل عنده المسؤول عنهم، وبعدين يكبر الدايره كل المخدومين او كل الناس المسيحيين الارثوذكس او غيره، تمام؟ ارثوذكس يعني الاباط غير الخلقونيين يعني، فهي دي الدايره لما توصل. يبقى الهدف خلاص النفوس. هو زي ما يكون اسد غالب في الحرب، زي ما قال في اشعياء 21:8. وايضا بيصلي لهم عشان يصيروا كاملين، اذا كانوا هم بيسبحوا ربنا وعندهم ايمان، لا بيصلي لهم عشان يكونوا يوصلوا لدرجه اكتر في الكمال. وعشان يعني يدركوا حاجتين، ودي حته مهمه جدا وهنلاقيها بعد شويه، يعرفوا مشيئة ربنا هو عايز منهم ايه، ويعرفوا ربنا مشيئة ربنا، ربنا مطلوب من كل واحد رسالته ايه، ويعرفوا ربنا مش معرفة عقلية، معرفة عقلية وقلبية، بينه وبين ربنا شيء، الشيء ده يختلف من واحد لواحد. مش ربنا ده أسمع عنه وبصلي له أنا من بعيد لبعيد لكن أنا معرفش عنه حاجة، لا. تمام؟ يبقى بيصلي عشان نعرف يعرف يعرفوا مشيئة ربنا حياتهم ورسالتهم، وفي نفس الوقت يعرفوا ربنا. وبعدين بيربط دايما بين الشكر لله بحبه لربنا وحبه المخدومين. يعني لما بيصلي وبيعبر لحب ربنا وبينساش يصلي المخدومين. تمام؟ يبقى دي بتورينا هدف الصلاة لما نيجي نصلي في الأجبية واحنا خدام وخادمات. في آخر الصلاة ممكن يبقى معايا ورقة كده فيها أسماء الفصل بتاعي، أصلي لكل واحد أو كل مخدوم أو مخدومة باسمها، باسم أو اسمها، أو الاجتماع اللي أنا بخدمه باسمه. تمام؟ أو أكتر برضو، أكتر من اجتماع، أكتر من خدمة برضو أصلي لها. فده بيدينا فكرة. يبقى الشكر مصحوب بالمحبة لله أولا، تمام، وبعد كده المخدومين. في الشكر برضه هو بيمارس معلمنا بولس في نوع من الصداقة نحوهم. يعني بيصلي لربنا ومن خلال محبته لربنا هو بيعتبر، يعني يعني لما هو بيصلي لهم هم أكيد، ودي حاجة مهمة ونعرفها، هم أكيد يحسوا بكده. لما تصلي الواحد مهما كان الواحد دوا هيحس ان انت بتصلي له، فيبقى في رابطه بينه وبينك. مين الرابطه دي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الصلاه. تمام؟ برضو بيصلي للحاجات الانسان او اللي هم نالوها ده حاليا، وبيصلي ايضا للحاجات اللي هم ها ينالوها فيما بعد. يبقى دي العنوان. يعني بيصلي للحاجات اللي هم ربنا اداها لهم بيشكروا عليها، وايضا بيشكروا مقدما للحاجات اللي ممكن ينالها المخدومين دول. تمام؟ بعد كده اكد على اربع حاجات، ودي اربع او ثلاث حاجات مهمين جدا، على ايمانهم ومحبتهم ورجائهم وحق الانجيل. ايمانهم، محبتهم، رجائهم وحق الانجيل. ايمانهم على ايه؟ لانه سمع ان ليهم ايمان بربنا يسوع المسيح وهو ملوش فضل فيه، فبالتالي ولا حتى تلميذه اللي هو بشرهم ابو فراس. ابو فراس هو خد الايمان عن طريق معلمنا بولس من النعمه اللي كانت عنده معلمنا بولس، يبقى حتى مش من معلمنا بولس، اعتبر معلمنا بولس النعمه دي واخدها معلمنا بولس عشان ابو فراس يامن، وعشان ابو فراس ينقل النعمه دي ليهم. يبقى اذا الايمان دوا جاي ايه؟ جاي بنعمه من عند ربنا. فهو بي بي بي بيذكر ايمانهم لان ده جاي من فوق، هو ما تعمدش ان هو يكرز ليهم مباشره. برضو عن محبتهم. ليه؟ لان ايمانهم ما هوش ايمان نظري معلومات، لا، ايمان عامل، ايمان عامل بالمحبه. يعني بيعملوا اعمال لاجل القديسين او لاجل بعضهم بعض او القديسين عامه اللي هم المؤمنين، وعن طريق ثمر الروح وليس نوع من المحبه الاجتماعيه. دلوقتي في مؤسسات غير حتى مسيحيه بتقدم حاجات فيها محبه اجتماعيه، تبرعات مثلا زي بتوع غزه ما اعرفش ايه، حاجات زي كده، دي محبه اجتماعيه. لكن المحبه اللي هي يقصدها معلمنا بولس دي محبه نتيجه للايمان، ايمان عامل، فمن قلبه هو بإيمانه بربنا بيقدم شيء فايض من محبة ربنا، بيقدمه كسمة أو ثمر للروح القدس، لأن الإيمان العامل المحبة أول أعمال أو أعظم الأعمال هي الإيه؟ المحبة، تمام؟ برضو الرجاء الموضوع لهم في السماوات. الرجاء ده شيء جميل جدا. الرجاء ده فضيلة وثمرة الروح القدس وعطية ربنا بيشكر بيها الرسول ربنا. بيشكر فيها على حاجات هم هينالوها وحاجات هم ابتدوا ينالوها. الحاجات اللي هينالوها هي السماء أبدية، والحاجات الحالية هي عربون ملكوت السماوات. تحس كده انت مرة مثلا بتصلي باستمرار، تقرا انجيلك باستمرار، بتتناول باستمرار، لكن تيجي في مرة كده نعمة ربنا تشتغل معاك في حاجة من الحاجات دي، تلاقي فيه ايه بقى، تحس في ساعتها ان انت عايز السماء وانت على الارض. الله، القداس ده اتعزيت بيه النهاردة جدا، مش لاجل ابونا فلان هو بيصليه ولا فلان ولا اي حاجة، لكن ربنا اداني نعمة خاصة. يبقى ايه الحكاية؟ يبقى دي نعمة، يعني عربون ملكوت السماوات بنعيشه على الارض. وبرضو يعتبر عربون حياة القيامة اللي هنالها في الحياة الأبدية، أو القيامة الأولى اللي هي التوبة، تمام؟ وبتتناغم برضو الشكر على الحاجات اللي احنا هناخدها في السلوك والجهاد. بنسلك كما يحق الإنجيل ربنا يسوع المسيح، وبالتالي بنجاهد، مش سايبين خلاص نعمة ربنا اشتغلت معانا ننام، لا، نعمة ربنا اشتغلت معانا عايزة جهاد. ونعمة ربنا دي اللي هي الرجاء محفوظ في السماء، يعني بالضبط زي ما يكون سفينة وربط الهلب بتاعها فين؟ في السماء. فعمالة تجاهد وتجدف، لكن هي متأكدة انها توصل للبر التاني الآمن اللي هو السماء، تمام؟ يبقى هنا الرجاء هو في مكان آمن محفوظ، هو في السماويات، فبالتالي ده رجاء. يبقى الرجاء كفضيلة وسنة الروح القدس، ورجاء لشيء هم بيعيشوه وشيء هينالوه. الشيء اللي هم بيعيشوه القيامة والتوبة، تمام؟ واللي هينالوه القيامة والحياة الأبدية والسلوك الحسن والجهاد أيضا. وكل ده محفوظ في السماء عشان يبقى عينينا شاخصة إليه. لا، اشتياق مع رجاء، لكن تأكيد ده مش عندنا. أبو مقار القصة بتاعته لما صعدت روحه للسماء، فالشيطان قال له خلاص انت انتصرت، قال له لسه، دخل برجل في السماء زي ما بيحكي بستان الرباط، قال له خلاص انت وصلت أرض برضو لسه، دخل جوه قال له انت غلبت، قال له غلبت بنعمة ربنا. يا شوفوا بي بي بي بي بي يعني لآخر لحظة من لحظات حياته، وروحه طالعة عايز ايه؟ يسقطه في الكبرياء. لكن هو كان طبعا أبو مهار حكيم جدا. يبقى إذا فالمكان ده احنا يعني مشتاقين ليه، لكن حكاية متأكدين دي مش عندنا. ضمان الملكوت ده مش عندنا، ده عند البروتستانت، تمام؟ لا، ده مش عندنا. لكن احنا اللي احنا نقدر نعمله بنقدم توبة ونقدم اعتراف، مهما كانت حياتنا بسرعة منسيبش الدنيا تغفل مننا، لا، بسرعة وعلى طول نحاسب نفسنا بسرعة. اما حق الانجيل اللي بيتكلم على انه بيتكلم على اربع حاجات: قال ايمانكم، محبتكم، رجائكم، وحق الانجيل. ايه يا عم حق الانجيل ده؟ حق الانجيل يعني الانجيل الحقيقي. طب وانت تعرف منين ان هم وصلوا من الانجيل الحقيقي؟ لان الانجيل الحقيقي هو ده بقى شغل بقى ايه، واحد يعني بيشوف حاجات عبر مسافات، شاف ان وصلهم الانجيل الحقيقي عن طريق ابو فراس. واذا ابو فراس يعني بشرهم بالانجيل الحق، بالرغم الانجيل لم يكتب، لكن اللي بشرهم بيه شفاهة ده هو الانجيل الحقيقي. طب انت تعرفت منين ان ابو فراس بشرهم انجيل حقيقي؟ وعرفت انه وصلهم منين؟ ده شغل بقى مستوى عالي جدا جدا جدا هو يؤكده. عرف انه وصلهم الانجيل الحقيقي او الحق من خلال ابو فراس، وهو واثق، مش من ابو فراس، واثق انه وصلهم الانجيل الحقيقي. مع طبعا في شويه كده ايه حاجات تحتيها خط هيناقشها. تمام. بعد كده بيتكلم برضو، دي نقطه لذيذه برضو، الانجيل المنتشر في كل العالم والمثمر فيهم. ده الانجيل بقى حق الانجيل، مش الانجيل الحقيقي بس، ده الانجيل اللي هو انتشر في العالم كله وليه ثمر في العالم كله. على رغم اني كان يقال ان هذه البدعه على المسيح، اليهودي كان يقول على المسيحيين، تقاوم في كل مكان، زي ما قالوا اليهود لمعلمنا بولس في اخر سفر الاعمال لما استدعى اليهود بتوع روما وابتدى يبشرهم بالمسيح، فقالوا احنا سمعنا عن هذه البدعه التي تقاوم في كل مكان. هي متقاوم في كل مكان لكنها تنجح وتثمر في كل مكان. هم ذكروا جنب واغفلوا جنب. اول حاجه، الانجيل في العالم والمثمر فيه. الانجيل ده اللي هو سلمهم ابو فراس، الانجيل الحقيقي هو سبب فرحهم السماوي. والانجيل ده مش عند ابو فراس ولا عندهم بس، ده ابتدى ينتشر في العالم كله. ليه؟ لان لم تقف امامه اي معوقات مهما كانت المعوقات، حتى الدم. كان معظم التلاميذ والرسل معظم مستشفى، لكن حتى كده زود الايمان، ما كانش عائق. الايمان ما فيش شيء عاق، ولا مقاومه ولا ثقافه معينه ولا ديانات معينه، في ديانات كثيره كانت في العالم مش مظبوطه وما زال، ولا هو دين يقتصر على مجموعه معينه من الجهله، معلش في العباره، لان في اديان تقتصر على منطقه معينه لانهم جهله، فهو بيفتخر عليهم، يعني هو جاهل بس هم اجهل منه. تمام. بيفتخر عليهم بالجهل بتاعه، كان ما فيش حد عرف يوصل لهم حاجه زي كده. لا طبعا، احنا الايمان بتاع الكنيسه بتاع ربنا يسوع المسيح سماوي، فما فيش معوقات بتعوقه، ولا ثقافه ولا بيئات. لكن تلاقي بعض الديانات في بيئات معينه تنتشر فيها، بره كده لا لا لا، مش بيلاقي مش بيلاقي انتشار، ما فيش. يعني الديانه الغير مسيحيه بره المنطقه بتاعه العربيه ما فيش. حتى في المنطقه العربيه برضو في ارتداد كبير، في ارتداد شديد. عشان كده قبلوا يعملوا السعوديه كنيسه، دي ما جاتش من فراغ، دي ما جاتش من فراغ. من في ناس امنت كتير، وفي ناس مسيحيين موجودين ابتدوا يزيدوا، لكن في ناس امنت كتير، وفي ناس في بلادهم متهمهمش الديانه، زي بتوع الجزائر والمغرب وتونس، دول استعمروا بواسطه الفرنسيين، فيتكلموا فرنساوي كانهم مولودين في فرنسا، فمتهمهمش الديانه. ايه يعني الديانه الفلانيه؟ لا، ما تنتشرش منهم، لكن سهل ان هم تنتشر عندهم الانجيل. ليه؟ اسهل بالنسبه لهم من اي ديانه ثانيه. لدرجه ان في يعني وجد صعوبه زمان في ترجمه القران للغه الانجليزيه، اول ترجمه كانت بالنسبه لهم دي عائق رهيب. فحاجات زي كده. أهل كلوسي برضو تجاوبوا مع الإنجيل بحياة عملية مستحقة للمديح، يعني عملوا بالإنجيل بحياة تستحق مديح معلمنا بولس. يا سلام. وقال لهم إن الإنجيل الحق اللي هم أمنوا بيه بيعملوا بيه، إن هم اللي هو ده هيملأ العالم كله لأنه إنجيل حقيقي، أما ما هو باطل هينتهي في يوم من الأيام. الشيء الحقيقي هو اللي بيستمر، فلأن ربنا إله حقيقي فكل ما هو باطل أو كل ما هو من صنع الإنسان هينتهي. فما أن المسيحية دي ديانة ربنا ذاته، ديانة حقيقية، فبالتالي كل ما هو من صنع الإنسان من ديانات هينتهي، حتى لو دامت الديانة دي آلاف السنين. فالديانة دي بيتنبأ أن الديانة دي المسيحية هتملأ العالم كله لأنها ديانة حقيقية وليست ديانة بتاعت يعني من اختراع بعض الناس. تمام؟ فالحق الإنسان ما يقدرش يكتمه ولا الشهادة ليه، وده موجود في أرميا 20:8-9. بعد كده اتكلم عن الصلاة، ازاي هو بيصلي لهم عشان يعرفوا مشيئة الله في كلوسي 1:9. يعني معلمنا بولس دايما بيذكر في الصلاة مخدومين، ماشي، هدفه ان هو ان هم يعرفوا مشيئة الله او سر المسيح. ايه هو سر المسيح اللي في رسالة كلوسي؟ سر المسيح في رسالة افسس كان ايه؟ ايوه، ان الكنيسة جسد المسيح كتشبيه. طيب في رسالة كلوسي احنا قلنا ايه؟ المسيح رأس الكنيسة او هو مخلص الكنيسة، فبالتالي بالدالي ان هم يعرفوا مشيئة الله نحوهم، ان يعرفوا ان سر خلاصهم، سر خلاصهم هو في واحد بس، هو المسيح، مش حد تاني، مش رئيس ملائكة زي الملاك ميخائيل او واحد الوسائط اللي بين الله وبين الانسان. لا، سر المسيح هو المسيح ذاته، او سر الله او سر الانجيل هو المسيح ذاته، مش اي وسيط تاني، مش حاجة تانية. تمام؟ فدي القصة عشان هو برضو بيخبط ان المسيح هو الوحيد بين الله وبين البشر، هو كإله مفيش حد تاني في النص، اللي في النص دول ليهم حاجات معينة هنتكلم عنها. وبيبين ان هو، ودي دايما يعني مش في كلوسي بس، بيبين ان هو بيصلي صلاة كاملة بركوع، ودي منها خدنا حكاية في الصوم الكبير لما نعمل ثلاث مطانيات ثلاث مرات، تزكية فلاسي موم، يعني احنا رؤوسكم، احنا اسف اكلينو مين تغناطة، احنا ركبكم، وبعد كده انصتو مين يعني قوموا، وبعد كده كي انصتو مين تغناطة، احنا ركبكم تاني. تمام؟ فهنا بيبين الركوع الكامل او الصلاة الكاملة. تمام؟ يعني الصلاة كاملة بتتقدم مع المطانية، يعني بيركع لربنا بشكل كامل، ودي الصورة الكاملة، وده بيبين الكنيسة ازاي انها يعني ممتصة الحاجات اللي كانت موجودة في الكنيسة الأولى. بعدين ومشيئة ربنا ليهم ان يعرفوا عمل المسيح اللي هو سر المسيح اللي هو خلاص. طب وايه تاني؟ ويعرفوا ايضا عمل الروح القدس اللي هو عمل الآب، اللي هو أرسل الروح القدس ليهم في المعمودية. تمام؟ ده عمل الآب عشان اللي هو بيشتغل فيهم الروح القدس. تمام؟ عشان يعرفوا ان الآب والاب والروح القدس مساويين لبعض. اذا كان هو بيصلي ان هم يعرفوا مشيئة ربنا اللي هو سر الخلاص بتاعهم اللي هو سر المسيح اللي هو خلاصهم، بيصلي ايضا ان هم برضو يعرفوا معرفة الروح القدس اللي هو داخلهم اللي هو مساوي للآب والابن اللي هو بصق الآب منذ الأزل. يبقى كده بيؤكد ان التلاتة هما جوهر واحد، مفيش حاجة في النص بينهم، يعني دول التلاتة اللي بيشتغلوا مع الإنسان مباشرة في عمل ربنا اللي هو بيخلص الإنسان. ليس وسيط في الشفاعة الكفارية، ليس وسيط إلا الإب، مفيش. وعمل الروح القدس اللي بيرسله الآب، تمام؟ عشان كده يقول في عبرانيين قدم ذاته بدم، يعني بعمل يعني الروح القدس قدم ذاته ذبيحة بعمل الروح القدس، يعني الدم شفاعة توصلية الشفاعة الكفارية بعمل الروح القدس. يا سلام. بعد كده بقى اتكلمهم عن ايه. يبقى اذا هي بيخبط ان سر المسيح من الله الاب وهو مساوي للاب بعمل الروح القدس اللي هو ايه الاثنين في الجوهر الالهي الثلاثه مساويين لبعض والثلاثه بيشتغلوا مع بعض. وليس ملاك بيخش في النص وحتى لو رئيس ملاك. قال لهم بقى ايه بقى، كلمهم عن السلوك كما يحق للرب في كل رضا، يرضوا مين؟ ربنا، مثمرين في كل عمل صالح. يعني اراد ان من ان هم يبقوا مرضيين عند ربنا، ربنا راضي بيهم ازاي. يعني السلوك بالحق او كما يحق للرب، نسلك كاحنا صوره ربنا. يمكن انا مكتوبه ايقونه، لا عايز اتصحيح شويه، احنا صوره ربنا. يقول الكتاب الانسان العادي خلق على صورة ربنا ومثاله بالنسبة للروح، الروح الإنسانية مش الجسد، ربنا ما لهوش جسد. المسيح بعد 5500 سنة تجسد، تمام؟ لكن رغم أنه تجسد هنشوف بعد شوية أنه كل لاهوته موجود في الجسد أو في الناسوت، وأيضا لاهوته مال السماء والأرض، ده إعجاز. لكن أيضا احنا صورة ربنا في الروح، اي انسان تحت اي ديانة، تمام؟ هو صورة ربنا. لكن احنا نبقى صورة المسيح، دي شيء تاني. صورة المسيح دي ننالها في المعمودية. لما يتغطس الانسان في المعمودية ثلاث مرات باسم الاب والابن والروح القدس ويدهن بالمارون 36 رشمه، هو اصبح ايه؟ اصبح صوره المسيح. ليه؟ لان المعموديه باسم الاب والابن والروح القدس، تمام؟ وسر المعموديه بياخد بياخد عمل الروح القدس من الدم بتاع المسيح، لانه طعن المسيح في جنبه في الحربه صار منه دم وماء، فياخد تاخد المعموديه قوتها من دم المسيح وعمل الروح القدس وتغفر الخطيه الجديه، واذا كان الانسان كان كبير الخطايا اللي قبل المعموديه. يبقى عشان كده بيقول ان نسلك كايه؟ صوره المسيح، نحمل صوره المسيح، لان روح ربنا بيبقى موجود فينا بالنعمه، كاني احنا نحمل صوره السماء اللي هو المسيح او الروح القدس اللي بيصور المسيح فينا، ودي مش موجوده عند اي حد، دي موجوده عند الانسان المسيحي القبط الارثوذكس. ان المسيح يبقى فيه ازاي؟ يبقى فيه بالنعمه عن طريق المعموديه. الروح القدس عمل فيه بالمعموديه والميرون، يبقى الروح القدس صور، كانه صور المسيح في كل انسان مسيحي، بس بالنعمه طبعا مش باللاهوت، تمام؟ فهو ده السلوك كما يحق لإنجيل ربنا يسوع المسيح. بقينا صورة المسيح إزاي؟ مش صورة الله، صورة الله دي ممكن أي الروح على صورة الله ومثال، دي ممكن عند أي إنسان، لكن صورة المسيح لا. صورة المسيح دي بالنعمة، تمام؟ خدناها في سر المعمودية سر المهمة، نلناها، بقينا بعمل الروح القدس لله في المعمودية، بقينا الروح القدس صور فينا، صور فينا المسيح. والروح القدس ده أرسله المسيح وأرسله الآب. يعني المعنى إنه نقدر نسعى للكمال نزل، هو ده معنى المسيح لما بيحل في قلب الانسان بعد المعموديه والميرون، الروح القدس بيحل بالنعمه. تمام؟ يعني ايه بيحل بالنعمه؟ نعمه الروح القدس تشتغل. تمام؟ تشتغل في حل. فالروح القدس، خلي بالك بقى من الكلمه دي، يصور، شوف الكلمه دي قد ايه دقيقه، يصور المسيح داخلنا كأن المسيح ذاته داخلنا، بس بالنعمة مش باللاهوت. يا إذا كانت الست العذراء يعني ده، بس ده حاجة تاني. أقنوم الكلمة حل فيها، بس ده حل فيها أقنوميا. فإحنا بيحل فينا بس بالنعمة على قد احتمالنا. فالروح القدس بيصور فينا المسيح على قدر احتمالنا. يا فالحكاية مش كمان نسبي، لا لا لا لا، أكبر من كده. فالروح القدس بيصور فينا المسيح داخلنا. عشان كده تشوفي واحد، البنت دي مسيحيه، الواد ده مسيحي، من غير ما يتكلم، ليه؟ تحس كده ان صوت المسيح ناطقه فيه. ليه؟ المسيح جواه. وهكذا. بعد كده تاني حاجه، في كل رضا، قال السلوك كما يحق للرب في كل رضا. يعني في كل رضا؟ هدفنا ان ربنا نبقى مرضين عند ربنا. ازاي؟ نشارك ربنا يسوع المسيح في صليبه وطريقه الضيق مش طريقه الواسع، عشان نكون مرضين عند ربنا او نرضي ربنا. عايز ترضي ربنا، امشي في الطريق الضيق، ما تختارش الطريق الواسع، ان الطريق الواسع نهايته الهلاك، نهايته ضيق. لكن الطريق الضيق بدايته ضيقه لكن نهايته واسعه. عايز المسيح، امشي في الصعب. قلت ده صعب علي، طب انت دخلت فيه، اشتغلت فيه، ولقيت نفسك لوحدك؟ لا، دايما اي فضيله قوتها داخلنا. واحد يقول لي لا ما اقدرش احب اللي بيعادوني، طب انت جربت؟ انت جربت؟ جرب هتلاقي ربنا يساعدك. ان دي صعبه على اي انسان طبيعي، لكن مش صعب على اي انسان مسيحي، لانه دايما كل فضيله قوتها داخلها. ابتدي جرب هتلاقي ربنا يشتغل معك. الله الله الله، ده فلان اللي كنت متضايق منه، مجرد ما صليت له حسيت كده ان انا ايه، لا انا بحبه وصديق ليا. الله، امال العداوه دي راحت فين؟ راحت العداوه. ليه؟ لان انت ابتديت ايه، ابتديت يعني الروح القدس يشتغل جواك، اللي هو موجود في الوصيه. الوصية ليه بتاعة العهد الجديد ليها قوة؟ أنها بتشتغل بعمل الروح القدس اللي خدناه في المعمودية، عشان كده ليها قوة مفهومة. يبقى ده الطريق الدايم، مثمرين في كل عمل صالح. ودي شيء عجيب جدا، يعني بنثمر مش في فضيلة واحدة، يعني في العطاء المادي مثلا أو غير المادي، بحب انسان معين او ناس، مجموعه ناس، لا، في كل الناس. فالانسان اللي بيبني فضيله هو بيبني مجموعه فضائل، هو اساس الفضائل الاتضاع، قمتها المحبه. فلكن لما يبني فضيله الاتضاع هيتبنى عليها تقريبا كل الفضائل، زي اللي بيبني مدينه مش بيبنيها من حجر واحد، بيبنيها من احجار كتيره. فدايما الفضيله تجر فضائل وراها، ودي الرذيله نفس القصه. تمام؟ فعشان كده مثمرين في كل عمل صالح. لما تعملوا اشياء صالحه زي المحبه زي الاتضاع، هتلاقي باقي الفضائل تبقى موجوده عندك. ومعناها برضو مثمرين في كل عمل صالح ترك الشر، ده سلبي، لكن الايجابي هو ان احنا نشتغل في الاعمال الصالحه الفضائل. فضيله واحده تجيب لنا فضائل ثانيه كتير. بعد كده قال لهم كمان يكون عندكم القوة وطول الأناة. القوة بتيجي من عمل الصليب. الصليب هيوصلنا للقيامة. الصليب والقيامة، دايما كانوا يقولوا كده، الصليب ليه وجهتين، وجهة الصلب والألم والواجهه الثانيه القيامه. فالقوه احنا بناخدها من الاثنين، من التعب والجهاد، والنعمه بتاعه القيامه اللي احنا بناخدها دي تدينا القوه، قوه القيامه، تمام؟ وقوه القيامه تدينا الصبر، والصبر ده هو اساس كل الفضائل، احتمال الاخرين واحتمال الـ الـ يعني الـ الجهاد والالم بشجاعه. عشان كده يقول الكتاب زي ما قلنا لكم قبل كده، بصبركم تقتلون انفسكم والذي يصبر للمنتهى هذا يخلص. قلنا لكم يصبر للمنتهى يعني بعد مجيء المسيح الثاني ومحاسبه المسيح للناس، هناخد بقى ايه الفيزا الاخيره اللي هي ايه الحياه الابديه دي بقى ايه. ساعتها هتبقى القصه إيه الحياه الابديه اللي مفيش رجوع تاني للحياه الارضيه، هي دي بقى الايه اللي بناخدها نتيجه للصبر. الذي يصبر للمنتهى هو ده المنتهى يخلص، يعني تمام الخلاص بعد الحساب. شوف بقى ازاي بعد الحساب كمان هنال تمام الخلاص. وبعد كده يقول بقى يعني طول الأناة هيوصلنا للمدينة المقدسة، مدينة أورشليم السماوية، والسلاح بتاعنا هو الصبر، لأن كل اللي بيوصلوا لهذه المدينة بيوصلوا عن طريق الصبر مش عن طريق أي حاجة تانية. وقال لهم جملة عجيبة قوي، ميراث القديسين في النور. الله على الكلمة، ميراث القديسين في النور. وده معنى مش سهل. ايه ميراث القديسين في النور؟ ما قالهمش ميراث القديسين في ارض تفيض لبنا وعسل، لا يا عم شكرا، كان زمانه جبل. وبعدين ميراث القديسين ده في النور، يعني في الحياه الابديه في اورشليم السماويه، هو ده الميراث. ساعتها هنرث المسيح، تمام؟ في النور، هو ده ميراثنا، ولا في ألم ولا تعب ولا بكاء ولا شمس ولا قمر، لأن المسيح هو شمس البر، فهو اللي هينير المدينة المقدسة، فهو ده ميراث القديسين في المدينة المنيرة اللي هي أورشليم السماوية. فاللي عايز هذا الميراث اللي هو محفوظ ليه، تمام، في مدينة النور، عليه ان هو ايه يتصرف بحكمة، حكمة تؤهله لهذا المركز. مركز ان انت يبقى ليك مكان في مدينة القديسين في النور، عايز جهاد يعني مضني. زي شبيه القديس يوحنا ذهب الفم، واحد قالوا له انت هتبقى حاكم، فيعمل ايه الحاكم ده؟ ليه مؤهلات، ده يكون في الصفات الفلانيه الفلانيه، عنده افكار عن كذا وكذا وكذا، ومدرك لكذا وكذا وكذا، فيقعد فتره يتعلم شويه في السياسه، في جميع الامور اللي تخص المملكه اللي يحكمها، عشان لما يحكم يبقى مالي مركزه، لانه عارف كل ايه كبيره وصغيره في المدينه. فمكاننا هيبقى كده لو احنا كنا مرتبطين بربنا من خلال العلامات اللي هي بتاعه الانجيل. انجيل ما سابناش تايهين، ولا احنا رايحين في طريق لا ندركه، طريق توهان ولا طريق مظلم، تمام؟ لا عارفين بالظبط الى اين نذهب، تمام؟ فكل ده الاشارات والحاجات الموجوده في الانجيل ومكان النور ده عارفينه كويس، لكن لما نكون عارفينه بالعمل هيبقى ده هو ده الميراث بتاعنا، تمام؟ بولا الذي دع المسيح انقذنا من سلطان الظلمه. خلي بالك من الكلام هنا في منتهى الدقه ومقصود، أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، ابن محبة الآب الذي فيه الفداء بدمه غفران خطايانا. إيه بقى القصة؟ في رئيس للظلمة، وفي سلطان للظلمة، تمام، وفي ملكوت للنور، وملكوت النور ده الملك بتاعه هو ابن محبة الله الآب، يعني الابن الوحيد الذي يحب الله الآب، تمام، اللي هو فيه عن طريق سفك دمه وغفران الخطايا، يعني الآب. خلي بالك بقى، المسيح لما تجسد على عود الصليب، تجسد وصلب على عود الصليب، عمل ايه بقى؟ من اول ما تجسد وابتدى يكرز، ابتدى بقى ملكوت الله يقترب، ابتدى يعمل حاجات، وعد بمغفرة الخطايا، ناس متسلطة على عليها ارواح نجسة يطلعها منها، فابتدت مملكة ابليس تنهار، مملكة الظلم، وبعدين انهارت كاملة لما روح المسيح المتحدة بلاهوته ثابت الجسد، والجسد اللي كان في القبر، الجسد والنفس اللي موجودين في القبر متحدين باللاهوت لم يفسدوا لأجل اتحادهم باللاهوت. روح الإنسانية بلاهوته متحدة بلاهوته نزلت للجحيم. عملت إيه في الجحيم؟ افتكر الشيطان إنه هيقبض عليها، ففوق زي ما يقول القديس مريم إفرام السورياني إن الحمل اللي نازل له ده فاكرها عليه، فاكر إن هو إيه؟ زي أي حد هيقبض عليه، عمل معجزات وغيره، لكن ده زي أي حد، جه يقبض عليه فدخل وفجر معدته اللي هو الشيطان، طلع الناس اللي هو ابتلعهم بالخطية والظلمة بتاعته، فضيع الظلمة وكرز بالنور للناس اللي كانوا في مملكة الظلمة واللي ليهم أعمال صالحة ويسمعوا عن المسيح. فهنا بيبين كذا حاجة، بيبين إن عمل الخلاص تم عن طريق ابن الآب، وابن الآب الذي يحبه الابن، ليس ما كما يقول الغنوصيين اللي هم عندهم إن إله العهد القديم يكره إله العهد الجديد، لأن إله العهد القديم قاسي، فجه إله العهد الجديد يخلصهم من إله العهد القديم اللي هو بتاع مملكة الظلمة والقاسي. لا، ده ملكوت ابن محبته، يعني ده الآب بيحب الابن، فده ابن ده اللي هو المحبوب عنده، فيقصد بالحكاية مفيش حد في السكة ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة في السكة خالص في الموضوع ده، اللي خلص هو الابن وابن محبته، يعني الابن الاب بيحب الابن، ارسل ابنه الوحيد المحبوب، تمام، والابن يحب الله الاب. يبقى اذا ده المعنى اللي هو يقصد قصدا ينقله، فنقلكم من الظلمة اللي كانت مسيطرة عليها الشيطان والغنوصية والعبادة الملائكة والعك اللي انت كنت فيه ده، الى ملكوت المسيح اللي هو مليان نور. يذكر بقى ايه؟ مدينة النور الشليم السماوية. بعد كده يقول ايه بقى؟ بيذكر تسبيحة الخلاص. ايه تسبيحة الخلاص؟ ذكرها في ايتين من 15 ل17. تسبيحة الخلاص دي على افتكر 8 حتت، ثواني كده. في ناس الواحد يحب يسمع صوته كده، لكن في ناس لما يجوا كده لا مش عايزين، ان في ناس بتقول من قلبها وفي ناس من قلبها. ايه بقى تسبيحة الخلاص دي بقى لرئيس الخلاص بتاعت المسيح؟ فيها 8 نقط جمال. التسبيحة دي هو بيمليها ليه بتوع كلوسي عشان يسبحوا بيها ربنا، لان دي عمله، يسبحوا بيها ربنا، لان بيسبحوا بيها ربنا لان المسيح هو اصبح صورة الله، او هم اصبحوا صورة الله، مش صورة الله زي الانسان العادي، لا ده صورة المسيح، يعني المعمودية والروح القدس تشتغل فيه، تمام. الخطية شوهت الانسان، خلت صورة الانسان الروح الانسانية اصبحت صورة بهتة، لكن عن طريق الصليب والقيامة وحلول الروح القدس والكرازة وقبول الكرازة عن طريق الإيمان والمعمودية وغيره، رجعت صورة الإنسان تاني كما كانت بل أكتر. تمام؟ فإذا يعني كان في بعض الناس في العهد القديم حبوا يشوفوا ربنا، لا ده أصبح في كل إنسان، وده العجيب بقى، في كل إنسان مسيحي جواه ربنا، يقدر يشوف فيه ربنا، يقدر يشوف في نفسه وفي الآخرين. شاف الفرق؟ في العهد القديم في ناس اشتهت انها تشوف ربنا، كويس هنقول أمثلة، لكن في العهد الجديد هي بتشوف ربنا فيها بعمل روح قدس معمودية وفي الآخرين. فرق السماء من الأرض. مثلا آدم كان بيشوف ربنا قدر استطاعته، لأنه اداه الوصية وقال من جميع شجة الجنة تأكل معادة شجة معادة الخير والشر، كان بيظهر ليه. طيب موسى قال له، طب شكرا، موسى قال له أرني أرني ذاتك، فقال له لا يستطيع أن يراني أحد ويعيش. تمام؟ فبالتالي قال له بص عشان أريحك أنا مش هقدر أعمل لك كده، أنا هحطك في نقرة، هحطك في نقرة، ولما أحطك في نقرة، لما أحطك في نقرة هعدي، هحط إيديا خبيك في النقرة دي وترى ورائي، ترى ورائي يعني ترى شيء من نهاية مجدي. فإذا ده كان في العهد القديم، ده بالكتير أقصى حاجة موسى طلبها، وكان وجهه من عدان مع ربنا بيلمع، فقالوا مش قادرين نشوفك من كتر النور، فحط برقع حوالي من سبع طبقات عشان يقدروا يروه. ده بني إسرائيل أما لما يتقابل مع الله يبقى بدون إيه؟ بدون برقع. يبقى لكن بقى إحنا كمسيحيين لا، الحكاية تختلف عن الحكاية دي. الحكاية دي احنا بنشوف المسيح بالطريقة اللي احنا ايه اتكلمنا عنها دي. تمام؟ ثواني كده عشان الأخ ده فصل. يبقى إذن ده معنى صورة الله. صورة الله اللي موسى حب يشوفها، فقلنا حصل ايه؟ اشتهى داود انه يشوف ربنا في مزمور 43:4. التلاميذ رأوا المسيح، لكن كان ثلاثة منهم رأوا مجده قبل الصليب، ثلاثة فقط، بطرس وعقوب ويوحنا رأوا تجلي المسيح، وكان ده قبل الصلب بحاجة بسيطة، فلقوا النور طالع من داخله مش انعكاس منه. يعني موسى لما كان وجهه منير مش هو اللي منير، ده انعكاس لوجه ربنا اللي كان شايفه، لكن المسيح كان طالع من ذات النور واللي هو أضاء على مش بطرس وعقوب ويوحنا، وعلى أيضا موسى وعلى إيليا. تمام؟ يبقى إذا ده اللي شافوه التلاميذ قبل إيه؟ قبل صعود المسيح وحلول الروح القدس. ثانية واحدة كده. واحد زي شاول الطرسوسي رأى المسيح، بس رأى المسيح ازاي بقى؟ رأى المسيح بمجد القيامة في أعمال 9، لدرجة اتعمت عينيه وقعد أعمى، أصابته نوع من القوة يعني الإضاءة كانت أكتر من الشمس بكتير. ده الواحد لما بيبص في الشمس شوية وبعد كده يعدل وشه يلاقي الدنيا زغللت، لكن كان نور الشمس بالنسبة لضوء المسيح كان حاجة ضعيفة جدا جدا. فده من الناس اللي شافوا المسيح، فعشان كده هو الحتة دي كانت يعني تعتبر واحد من الحاجات اللي بيتأمل فيها دايما. دعوة الرسولية أو النبوة هي بتبقى دايما مستمرة مع النبي في العهد القديم أو مع الرسول في العهد الجديد. يعني مثلا واحد زي أشعياء كان ينبوع نبوته لما شاف الله في أشعياء 6 قاعد على كرسي عالي وأزياله تملأ الهيكل، ورأى السرافين واحد قبال واحد ويقول قدوس قدوس، فقال بس أنا شفت القدوس يبقى إيه أنا هموت، تمام. فراح واحد من الكروبين جاب مجمرة من على المذبح ومست شفتيه، قال له إن مست هذه شفتيك انتزع اسمه. طب إيه اللي ينزع الاسم إلا الذبيحة؟ يبقى دي مش رمز الذبيحة، دي حقيقة إنها ذبيحة. ترمز لإيه؟ مش ترمز، هي دي ذبيحة العهد الجديد، تمام. يبقى ده الحاجة اللي شافها معلمنا بولس، تمام. في اليونانية كلمة صورة تعني أيقونة، هيكل تعني هيكل، وهيكل حتى في القبطي يعني أيقونة، بس المعنى إيه بقى؟ هنقول في اليوناني وهنقول بقى أيقونة. أقدر أقول المسيح أيقونة الآب، يعني صورة تبقى الأصل منه حية، يعني مساوي ليه في كل شيء، عادة أنه هو ابن وهو آب، تمام؟ ما أقدرش أقول إن إحنا كمسيحيين أيقونة للمسيح، يبقى إحنا كده خلاص تألهنا، لا. عشان كده في ترنيمة في البعض بيقولها خصوصا في اجتماع معين، يعني خلاص خليني للمسيح أيقونة، لا الكلام ده مش مظبوط، تمام. اتكلمنا عن أيقونة في اليوناني كمان برضو. المسيح كإله متجسد، خلي بالك حمل حاجتين يربطوا بين حاجتين، حمل ان هو ابن الانسان يعني في ناسوته هو كانسان جسد ونفس وروح، حمل دي. ومن ناحيه اللاهوت هو الله، يبقى من ناحيه الناسوت هو ابن الانسان او انسان، ومن ناحيه اللاهوت هو الله، فاذا هو الاله المتجسد، تمام. ده معنى برضو كلمة صورة، هنا صورة من ناحية الإنسان ومن ناحية الله الآب، ده معناها إيه؟ من ناحية اللاهوت يعني. وفي نقطة تانية كإله متجسد، صورة المسيح كان لما نقول عليه صورة الآب غير لما نقول عليه نحن صورة الآب أو صورة الله. لما نقول إحنا صورة الله يعني اتولدنا في المعمودية في زمن معين أو طيب. لكن المسيح صورة الآب، مفيش فرق زمني بينهم، الفرق الزمني بينهم صفر، تمام. أما إحنا الفرق بيننا وبين ربنا لا، ده متعقد، تمام. أو الفرق بين إنسان وابنه عادي، في فرق سن، تمام؟ فده الشيء العجيب يعني شويه. فبالنسبه لله الغير منظور الله الاب، الابن هو صوره الله الغير منظوره في نفس الزمن. عشان كده بنقول ان ربنا لما حب يحل في احشاء الست العذراء حل الروح القدس اقنوميا في احشاء الست العذراء عشان يكون ناسوت للمسيح، في نفس الوقت اللي حل فيه اقنوم الكلمه في احشاء الست العذراء. والمسافه الزمنيه بين حلول الروح القدس وحلول اقنوم الكلمه زيرو، عشان ما حدش يقول ان هو اتكون له جسد وبعد كده بيجي اله دي يبقى انسان تقلق. لا، هو اله تجسد، تمام، زي عند الاريوسيين او غير المسيح، تمام. يبقى دي برضو صورة الله. عرفنا صورة الله كانت في العهد القديم بالنسبة لهم ايه، وفي العهد الجديد ايه، وبالنسبة لنا ايه، تمام. بكر كل خليقة، يعني ايه بكر كل خليقة؟ تطلعي دي. بكر كل خليقة يعني رئيس كل خليقة، مفيش حد على منه. يعني الملائكة اللي انتوا بتعبدوه والوسائط اللي انتوا بتعبدوهم هو اعلى من اي حد. بكر كل خليقة يعني رئيس كل خليقة، وهو اذا مش رئيسهم بس، هو غير مخلوق. فاي خليقة، ملائكة، رؤساء ملائكة، معرفش ايه، هو مش رئيسهم، هو خالقهم. هوبا، فالحكاية هنا بقى ايه؟ رد قاطع. اذا كنتوا بتعبدوا الملائكة باي ردة من الرتب، لا، هو خالق، هو رئيس. ده بالنسبة لعلاقته بالخليقة، ان هو خالقها، هو اللي خلقها. مش بس كده، فيه وبه له وله الكل. يعني الخليقة فيه وبه وله، يعني الخليقة هو، او الله للأسف، يعني بكر كل خليقة يعني في كل خليقة، يعني الابن. خلي بالك بقى ايه اللي حصل ناحية الخليقة. لما نقول بكر كل خليقة، كان في تدبيره ناحية العقلية انه يخلق الخليقة سواء السماوية او الارضية لتمجيده. اوبا، طيب دي حاجة، يبقى دي فيه. وله الخليقة، خلقت له لكي تمجده، شاركه في مجده مع الفارق لحدود معينة. به، وبه يعني هو اللي خلقها، يعني فيه يعني هي كانت في تفكيره، تمام. به يعني هو اللي خلقها، هو اللي خلق كل الملائكة اللي انتوا بتعبدوها، هو اللي خلقها، هو رئيسها، فكر كل خليقة. وله يعني هي مخلوقة عشان تتعبد له او تمجده. هو مش عايز حد يتعبد ليه، هو ما خلقهاش عشان تعبد ليه، لا، هو خلقها عشان تمجده وتشاركه في مجده. يبقى فيه وبه وله. فيه يعني كانت في فكره، وبه هو اللي خلقها، له يعني كي تمجده. عشان ايه؟ يقطع عليه خط الرجعه بتاع حكايه عباده الملائكه دي. كلوسي واحد. الاباء بقى، خلي بالك بقى، عشان ما فيش حد يالف من دماغه. راوا ان رتب الملائكه ثلاث رتب، جوه كل رتبه ثلاث طغمات. خلي بالك، وده اللي بنقوله في القداس، يعني تسعه. الطغمه الرابعه هي الانسان برتبه، كليروس او كهنوت وشعب وشمامسه، لو ان الشمامسه تبع الكليروس، خد ده، تمام. نسمع بقى الحكايه دي، خلي بالنا. فشبهوهم الاباء بثلاث كنائس اللي هم الرتب السماويه. الكنيسه الاولى تضم السرافيم والكاروبين والكراس، ادي اول ثلاثه، تمام. الكنيسه الثانيه الطغمات والسيادات والقوات والسلاطين مع بعض، ادي التلاتة تانيين. الكنيسة التالتة من الملائكة، طغمة التالتة. الرئاسات والرؤساء، الرئاسات لوحديها، الرئاسات لوحديها والرؤساء لوحديهم، الرئاسات والرئاسات والرؤساء ورؤساء الملائكة، دول اتنين يعني، الرئاسات والرؤساء دول حاجة واحدة، رؤساء الملائكة دول حاجة تانية، التالتة هم الملائكة. يبقى دول التسع طغمات في التلات، بيسموها تلات كنائس أو في التلات التلات مستويات. الطغمة الرابعة اللي هي الكنيسة، رؤساء الكهنة والكهنة والخدام أو الشمامسة والشعب. عشان كده يحط رئيس الكهنة بقى هنا، بقى رئيس الكهنة السماوي 12 حجر، إذا كان في العهد القديم ليهم رمز أصباط بني إسرائيل، وفي العهد الجديد رمز إيه؟ الناس اللي أمنت على إيدين ال 12 تلميذ. هنقولهم، هنقول رموز ال أو الكنيسة والباقي يعني تقارن ده مع ده. الصف الأول عقيق أحمر يرمز السرافيم الناري، وياقوت أصفر رمز الكروبيم، وزمرد يرمز الكراسي، والطغمة الكنيسة الثانية من الطغمات السمائية، بهرمان وياقوت أزرق وياقوت أبيض. يعني الطغمات هي البهرمان، ياقوت أزرق هي السيادات، والعقيق الأبيض هي القوات والسلاطين. تالتة، الصف الثالث عين الهر، وده نوع من الحجار الكريمة. الرؤساء، الرؤاسات والرؤساء تمام، واليشم دول رؤساء الملائكة، والجمشت هما الملائكة، دول السماوية. طبعا الرابعة اللي هي اللي احنا قلناها. رأس الكنيسة فوق كل الكلام ده تمام، اللي هو بيحمل ده على صدره هو ربنا يسوع المسيح تمام. ربنا يسوع المسيح رأس الكنيسة، وصلب في مكان الجمجمة، المكان الذي يقال عنه كانت فيه جمجمة آدم، وده مكان موجود فعلا في كنيسة القيامة، مكان تنزل له تحت الأرض كده، يقول لك هنا مدفونة جمجمة آدم. عشان كده في جزء في الكنيسة القيامة اسمها كنيسة منتصف الدنيا، منتصف العالم تمام. طب ايه اللي جاب آدم في أورشليم؟ ما بص، هو ده تقليد عندهم، لكن كتفاصيل لا توجد تفاصيل. جايز جنة عدن كانت قريبة من أورشليم، ما حدش عارف يعني، برضه كتقليد عندهم، لكن مدى صدقه ومدى عدم صدقيته ما نقدرش. يبقى ان قلنا بقى في الحاجات دي كلها، خلي بالك بقى معايا عشان بس ايه نسرحش. قلنا عن المسيح صورة الله، بس الصورة حية تبقى الأصل، اللي هي أيقونة بمعنى صح من الآخر تمام، بكر كل خليقة. يعني هو مختلف عن كل خليقة، وهو اللي خلق. تقوليش ملائكة ولا ست ملائكة، التسع طغمات كلهم هو اللي خلقهم. عشان كده قال فيه، يعني كان في فكره، وبه هو اللي خلقهم وله عشان تمجد. طب وايه كمان؟ واتكلم عن الطغمات، الكنائس الثلاثه، وكل كنيسه فيها الطغمات الثلاثه، والرابعه اللي هي الانسان، وراس الكنيسه اللي هو المسيح. ماشي يا عم كمل. بكر من الاموات، يعني ايه بكر من الاموات؟ اول واحد يقوم من الاموات ويقيم نفسه. هوبا، في ناس قاموا من الاموات رجعوا للموت تاني، لكن هو قام من الاموات او اقام نفسه من الموت ولم يرجع للموت تاني، فهو يختلف عن كل الخليقه. اي خليقه سمعنا عنها، حتى اللي ماتوا اثناء المسيح لما صلب وقام ودخلوا المدينه بعد كده ماتوا تمام، والناس اللي اقاموهم اليشع وايليا بعد ما اقامهم ماتوا، لكن الوحيد الذي لم يمت بعد ان مات بالصليب هو المسيح، وبالتالي لم يكن في جسده فسادا تمام. وبالتالي بكر كل خليقه يعني بكر من الأموات، يعني تنسب إنه هو هو بكر بالنسبة للخليقة يعني الأول فيها رقم واحد. ليه؟ لأن هو نسوته لم يرى فسادا، حتى لما مات ما فسدش، تمام؟ ولما قام لم يعود يموت. ده من ناحية من ناحية الجسد أو نسوته. من ناحية لاهوته هو أقام نفسه بنفسه، قال انقضوا هذا الهيكل ولا أقيمه في ثلاثة أيام. واضح، انقضوا أنتوا هتصلبوا. يبقى إذا ده المعنى اللي بكر كل خليقة. الذي هو في البداية، عشان ما حدش يقول لك أصل يوحنا اخترع كلمة في البدء. لا، اسمع، في البدء في الإنجيل مكتوبة إزاي ومعناها إزاي. في اليونانية في البداية دي ليها معنيين، سابق، سابق كل خليقة، تمام، أو الأصل. ودي أخطر، يعني هو أصل كل خليقة، هو اللي طلعت منه كل خليقة، هو اللي أوجدها، هو الخلق، هو سابقها. من يسبق المخلوقات؟ هو الله. بس خلص، تمام. يحل فيه سبعة، وفيه هم تمانية بس. يحل فيه كل الملء. الملء يحل فيه كل الملء جسديا او ناسوتيا، يعني ناسوته ده كل لاهوت الابن كان موجود في ناسوته، جسد النفس والروح. الله. طب وباقي لاهوته راح فين؟ الواحد يفكر، مش موجود؟ لا، كان برضو مال السماء والارض. الله الله الله، ده يطلع ايه ده؟ ما ده ربنا مالي بلاهوته كلاهوت الابن، ناسوته كله ومال السماء والارض، يطلع ايه ده؟ ده يطلع شغل ربنا. ما خدش ناسوته جزء من لاهوته وقال لا، خد كل لاهوته الملء، تمام، وخارج ناسوته كان يملا السماء والارض زي ما قال نيقوديموس، ابن الله الذي في السماوات. قال له ليس احد صعد الى السماوات، لان كلهم بيظنوا ان هو موسى، الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. الله، ابن الانسان ده انت بتكلمه، انت ابن الانسان، انت في السماء ازاي وانت بتكلمه؟ لانه هو يملا السماء والارض رغم ذلك بله، تمام. فدي معنى من اروع المعاني الجميله. دوره بقى كرئيس، خلصنا يعني، معلش تحملوني شويه، الساعه كام دلوقتي؟ ها؟ طب خلاص، يعني هي بس 10 دقايق نخلصها، معلش السعادة أصله مليان يعني شوية. عمل رئيس خلاصنا خمس أعمال، خلي بالنا، هو وصف رئيس خلاصنا المسيح ثمان أوصاف، آخر صفة ليه إن هو ليه دور، يعني اتوصف عشان برضه تبقوا معايا، نبقى مع بعض كده نكر مع بعض عشان برضه إيه، برضه إيه ما حدش يسرح منه. الله يرحم مخلص النقص. اسمع معايا، التسبيحة بتاعت رئيس خلصنا فيها 8 أجزاء، تمام؟ 8. ودور رئيس خلصنا أربع حاجات: صورة الله أو أيقونة الله، أيقونة الحية زي ما قلنا من شوية، تمام؟ صورة تبقى الأصل حية، بكر كل خليقة رئيسها وخالقها، ما فيهاش بقى إيه؟ ما فيهاش حاجة تاني، تمام؟ برضو من ضمن وبرضو هو اتكلمنا على الثلاث كنائس بتوع السماء، طغمات الملائكة، والرابعة اللي هي الإنسان، رأس الكنيسة، تمام، عرفنا ليه، بكر من الأموات، تمام، عرفنا ليه، وهو البداية، تمام، عرفنا ليه، يحل فيه كل الملء، ده السبعة. الثامن بقى دور رئيس خلاصنا، عمل ايه بقى المسيح؟ صلحنا بدمه. مفيش حد بيننا وبين الآب قدر يصالح ربنا علينا لأن كان فيه خطية إلا المسيح بدمه. يبقى إذا دمه ده إله، ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا غير اللي أنتم بتعبدوه، مفيش حد صالح ده مع ده إلا المسيح. ما تقوليش تعبدوا ملائكة، ما تقوليش أي شيء. فإذا المسيح هو اللي قدم ذاته تمام وصالح الناس كلها على الله الآب، نزل بقرعة زي عزازائيل 9 عزازائيل في يوم الكفارة العظيم، بيبقى بيه قرعة ده ذبيحة واحدة، واحد يذبحوه وينضح قدام تابوت العهد 7 مرات، واحد يذهب إلى البرية، يذهب إلى البرية يعني رمز للقيامة، وعزائيل يعني عزة الله وقوة الله. يبقى إذن هو ده الذي وقع عليه النصيب، عشان هو الوحيد الذي يستطيع أن يقيم من الأموات ويصالح البشر على الله، لأن هو لما صالح البشر من ناحية البشر نوع من المحبة، ومن ناحية الله أيضا الآب تحقيق عدل الله إن هو يموت عن البشر تمام. برضو قال دور رئيس خلاصنا يؤسسنا في بره، ودي كلمة ما أخطرها. عارف يعني يؤسسنا في بره؟ مش يخلص الإنسان من خطية؟ لا ياريت. كان إبليس يشكو الإنسان ده بيعمل خطية قبل ما يجي المسيح، بعد كده اللي أمنوا بالمسيح وغيره أصبحوا مش ليهم إيمان وأعمال بس، ده ليهم كمان يعني مؤسسين في البر، يعني عندهم إيمان راسخ، يعني سفينة هتوصل للبر، هتوصل للبر مهما قبلتها رياح بتاعت التجارب اللي بيقومها إبليس. لا، دي سفينة بعمل الرياح القوية بتاعت عمل الروح القدس تمام. هو ده اللي بيوصلها، هو ده كراسة الإنجيل. يبقى إذن الذي يؤسسنا في البر، بر المسيح اللي ما حدش يقدر يديه إلا المسيح نفسه، اللي هو البر ذاته. البر معرف هو المسيح، مش حد أبدا يطلق عليه كلمة دي إلا المسيح، ومفيش ملاك ولا رؤساء ملاك يقوم بالحكاية دي. برضو هو يهبنا فرح وسط الألام، رغم ان في آلام في العالم، رغم ان في كنيسة بتتألم، لكن المؤمنين بيتألموا مع المسيح. بس خلي بالك بيتألموا مع المسيح ازاي؟ آلام المسيح آلام خلاصية لخلاص الإنسان، لكن الإنسان يتألم مع المسيح تعني معنى تاني، يعني لما الإنسان اللي هو بالروح القدس بيصور المسيح فيه، فكأن المسيح الذي داخل كل فرد يتألم داخله، كأن المسيح اللي داخل كل فرد يتألم داخله، يعني المسيح اللي جوه الإنسان اللي بيتألم ده لأجل المسيح، كان المسيح اللي جوه اللي بيتألم، لكن مفيش فرد إنسان يتألم ألم خلاصية، دي مش بتاعته، ألم الكفارة دي بتاعته. فده معنى ان هو احنا بنتألم معه، نتألم معاه في آلام كأن المسيح هو اللي بيتألم، لأن المسيح هو موجود داخلنا بالنعمة، كان المسيح هو اللي بيتألم فيه تمام. ده معنى، ومعنى جميل برضو ان احنا نعرفه. برضو هو اللي بيكشف لينا سر خلاصنا، ودي اخطر ما يكون، كلام لي معنى فوق ما يتخيل اي انسان. عارف ما كشف لينا السر المكتوب؟ ايه يا عم السر المكتوب؟ السر خلاصنا دوا بتاع الخلاص ده، تجسد والخلاص، كان لا تعرفه السماء ولا الارض. اوبا، يعني الملائكه ولا رؤساء الملائكه كانوا لا يعرفون الفداء كيف يتم. الله الله الله الله الله، دول الملائكه رؤساء الملائكه ويعلم، لكن معرفتهم بالنسبه لربنا محدوده، البشر معرفتهم محدوده، ده شيء طبيعي. فعايز يقول لهم ان السر المكتوم ده ربنا عرفه للكنيسه الاول عرفته الكنيسة الأول، ولمؤاخذة الملائكة عرفته من الكنيسة. هوبا، عشان كده ظهرت الملائكة ساعة ميلاد المسيح، لأن عرفت إن ابن الله اتولد، عرفت من الكنيسة لما راحوا زاروه الرعاة وغيره لما اتولد عرفوه، لأن معرفتهم محدودة، ما كانوش يعرفوا فكر الله من ناحية التجسد، إزاي يتجسد مش ما يعرفوش، ولا كان عندهم فكرة، لأن الملائك مهما كانت قوته تمام، لكن تدبير الله فوق مستوى. فهنا الكنيسة ليها معرفة في الحالة دي أشد من طغمات الملائكة. ماشي، ربنا عرفه دي بس. طيب، لكن ازاي هيتجسد؟ ازاي التجسد هيؤدي الى الصلب؟ وليه الصلب؟ وليه الحاجات دي؟ كله لا يعلم. فدي اتعرفت لما ابتدت الانجيل بينتشر، وابتدت كلمات المسيح على الصليب، وابتدى الرسل يبشروا، وابتدى اعمال الرسل بقى في عظات وتتكلم عن الحاجات دي، ابتدت تتعرف القصة رايحة فين وجاية. شوف بقى ازاي، ايه ده؟ عشان يروح سالت منهم عبادة الملائكة، ادي الملائكة اللي انتم بتعبدوهم، ما كانوش يعرفوا حاجة عن سر الصليب، سر التجسد، سر الفداء، ادي الملائكة اللي انتم ايه عاملينهم يعني حاجة كبيرة. الرعاة ما كانوش يعرفوا غير لما الملائكة بشرت. طب ولا حد يعرف. ها؟ ربنا قال لهم رسالة محددة، وقال الملاك جبرائيل رسالة محددة بس، لكن ايه تكملتها؟ ايه سرها؟ يعني قول لي ازاي بقى، ازاي القديس كيرلس عرف الحكاية بتاعت التجسد دي، ان الروح القدس خلق ناسوت من عمل الروح القدس في نفس الوقت اللي حل الابن في احشاء العدل، ده شغل لمستوى بقى عالي جدا. مين عرف الكلام ده؟ مستوى عالي. بعد كده قال يحضرنا كاملين فيه، يعني يبتدي بقى يرقينا من مستوى الطفولة، وأحيانا نبقى أطفال في بعض الحاجات حتى لو كنا خدام، إلى مستوى النضج الروحي. الفلاسفة كان ليهم نضج فكري لكن ما كملوش. ليه؟ لأن فكري، لكن ما عندهمش نوع الأبوة لتلاميذهم، لكن لأن المسيح هو أب للكل، فبالتالي هو بيكمل، بيحضرنا كاملين في ليه. يبقى كده ده عمل رئيس خلصنا، وانتهى كده الإصحاح. يبقى عمل رئيس خلصنا، هنكره كده سريع، صلحنا بدمه وعرفنا إزاي، يؤسسنا ببره إن هو البر الكلي تمام، يهب لنا الفرح وسط الآلام، وعرفنا يعني ايه دي، مش آلام للخلاص لكن آلام مشاركة المسيح، المسيح اللي جوانا بيتألم تمام. برضو يكشف لنا السر المكتوم، كشف للبشر، وكان الملائكة عارفين بعض الأشياء اللي هي في حدود الرسالة، لكن الحكاية كاملة لا تمام. هو ده السر المكتوب. بعد كده يحضرنا كاملين، ما خلاص فضل علينا ايه تاني؟ يحضرنا كاملين له، خلاص احنا عرفنا، يعني مش عايز اقول الكلمة دي، عرفنا فكر الله، يعني لما نقول الكلمة دي فعلا عرفنا فكر الله ازاي، هو عادل ورحيم عشان يقدر يعمل العمل ده بحكمة شديدة جدا. اذا كان ابليس فاكر نفسه حكيم وبحيلة ضحك على الإنسان وبوظ الأيقونة أو صورة، أسف، ربنا اللي خلقت على صورته والله ومثاله وبوظها وبيه، هو كده شاطر إيه؟ أنا غلبت ربنا، فهو مش قد ربنا ولا في حكمته. فالمسيح أيضا كان له تدبيرا من منذ الأزل أن يدبر الفداء الذي هو السر المكتوم، لم يعلمه أحد ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة، لأن سطنائيل كان من رؤساء الملائكة، كان من رتب الملائكة، من رتب الكروبين، ما كانش يعرف القصة دي. تمام؟ فهو خلى الانسان يخطئ، مش معنى انا يعني لوحدي لا، ابوظت لك الخلقه اللي انت عمال تديله في كرامات، بس الحاجه اللي انت زي واحد ايه اخترع اختراع، يجي واحد كده عالم تاني يغير منه يروح مبوظها له. لان المخترع عارف سر الاختراع بتاعه، فهو الوحيد اللي يقدر ايه يصلح اختراعه، تمام؟ بس بكتمان، ولا عرف سطنائيل رغم انه بعد كده سقط، ولا عرف غير سطنائيل، ولا الملائكه ولا كل الرتب اللي قلناها تسع رتب دي، تمام؟ لما المسيح بعت ملاك جبرائيل يبشر عدنا برساله معينه على قد حدود الرساله، يعني الرساله عايزه شرح، يعني كلام الملاك جبرائيل عايز شرح مش سهل، شرح سنين لمؤاخذة لو خدت كل كلمه. الرعاة لما العذراء هي اللي حل فيها اقنوم الروح القدس، حل فيها اقنوميه، وحل اقنوم الكلمه اقنوميا فيها، مش هتفهم هذا الكلام. لا طبعا فهمته، تمام؟ فاذا هو ده السر المكتوم اللي اعلنه ربنا. طبعا من اجمل الحاجات يعني في الرسائل كلها كلوسي، رساله لاهوتيه صحيح وشديده لكن فيها شغل، عشان ما حدش يقول اصل يوحنا هو اللي عمل في البدء كان الله، في البدء كان الكلمه، هو اللي اخترع كلمه البدء. لا يا حبيبي، اهي موجوده عنده معلمنا بولس بمعناها المعروف، تمام؟ حد ليه سؤال في حاجه في الساعه كام معاكم؟ 9. ها 9 الا كام؟ طيب قول. ها هو البر الذاتي، البر الكلي، لا البر الكلي غير البر الذاتي.